الأخ محمد، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا مقيم في تركيا، والأتراك يختلفون عنا في سنن الصلوات. مثلا يعني في لا يوجد إلا تكبيرة الإحرام، لا يرفعون السبابة، يصلون السنن القبلية الأربعة متصلة. وأنا سمعت حديث يقول أنه من خالف فرق، لا أدري صحة هذا الحديث. والسؤال، هل لي أن أقلدهم فيما يفعلون من سنن الصلوات، أم أني ألتزم بما أعرف من السنن المعروفة؟ جميل، أنت عليك أن تلتزم بالسنن التي تعرفها بالأدلة الشرعية، وإذا دعت المصلحة في تأليف القلوب، جمع القلوب، عدم النفور، إلى ترك سنة من أجل اجتماع القلوب وعدم النفرة منك، فلا بأس أن تتركها ثم تعلمهم، يعني تجتهد في تعليمهم أيضا لو استطعت. فإذا أنت تتقيد بالسنن تمشي عليها، يعني مثلا تقول يصلون السنة أربعة بتسليمة واحدة، وما يوجد دليل، فرضنا لا يوجد دليل على ذلك في سنة الظهر مثلا، وأن السنة مثنى مثنى وهذا هو الراجح، فأنت تصلي مثنى مثنى. كذلك لا يجهرون في التأمين مع أن الصلاة جهرية، لا يجهرون، فأنت تجهر. هم أصلا يأتيهم سواح من المسلمين، سياح يأتيهم ضيوف، ويعرفون أنه في ناس من بلدان أخرى يجهرون بالتأمين لأنه هذه هي السنة، فأنت تؤمن جهرا. لكن لو وجدت لمصلحة معينة أن تترك سنة لتأليف قلوبهم حتى لا ينفروا عنك، وأنت تريد أن تعلمهم مثلا، حتى ما إذا أردت أن تعلم ما يبدأ ويقول لا أنت مذهب غير مذهبنا، روح روح، فلا بأس أن تترك سنة، ليس بواجب، سنة لمصلحة واضحة. طيب، أم ناصر تفضلي.